Love.

ففيه ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه صدق الله العظيم.